بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمائه، والشكر له على تفضله وامتنانه. ترحب بك أخي المستمع، أختي المستمعة، المراقبة الثقافية في إدارة مساجد محافظة الجهراء في أحد أنشطتها الثقافية، والتي نرجو أن تحوز على إعجابكم، وهي بعنوان بشرى لكل تائب للشيخ سعيد بن مسفر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بشرى لكل تائب الصبر. ورد أن أقواما يوم القيامة يأتون ولهم حسنات كأمثال الجبال، فيقولون بما هذا يا ربنا؟ يقولون ما عملنا هذه الحسنات، يعرفون أنفسهم ما عندهم هذا كله، فيقال إن هذا بالبلاء والمرض الذي أصابكم في الدنيا أعطاكم الله به هذا ثوابا. يقول فيتمنى أهل العافية الذين كانوا متعافين في الدنيا أنهم ما تعافوا يوما لله واحدا، يتمنون أنهم كانوا مرضانين طول الزمان لما رأوا من ثواب الذين ابتلاهم الله عز وجل. فإذا ابتلاك الله اصبر. جاءت امرأة إلى النبي، والحديث في مسند أحمد حديث صحيح، جاءت فقالت يا رسول الله إن لي ابنة أريد أن تنكحها، تبغى تزوج البنت، وإنها يا رسول الله، وقامت تدعو تبين إنها وإنها وإنها، حتى كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوافق عليها، ثم قالت وإنها يا رسول الله لم تشتكي قط، يعني ما مرضت طول حياتها، شابة متعافية صحيحة ناصحة، يعني ما يحتاج مثل اللي نبغى الحين. أكثر الناس إذا تزوج واحدة قال هي مريضة، كان مريضة تقعد عندها هاني مستشفى. لا يا أخي، الله يجري لك أجر أنت ما تدري. إيش قال عليه الصلاة والسلام؟ قال لا حاجة لي بها. لما قالت أمها إنها لم تشتكي، يعني ما شكت مرض، قال لا حاجة لي بها. قالت أمها لما يا رسول الله؟ قال لو أحبها الله لابتلاها. اصبر. فأنت إذا عندك زوجة وعندها بلاء، هذه أحبها الله، امسكها، أكرمها، قم بخدمتها، اتخذها طريقا إلى الجنة. لا بأس يا من صاري في كبده فلوح، لا بأس يا من صاري في كبده فلوح، اللي عليها الهم لسوت وطا، اللي عليها الهم لسوت وطا، كل يجي له فالزمن طيشي ويروح، كل يجي له فالزمن طيشي ويروح، يبني جديد البيت من طاح مبناه، يبني جديد البيت من طاح مبناه، كم واحد مذموم واليوم ممدوح، كم واحد مذموم واليوم ممدوح، من عدل السيرة غدا عدل عوجاه، من عدل السيرة غدا عدل عوجاه، وادعوك دام الباب للعبد مفتوح، وادعوك دام الباب للعبد مفتوح، ادعوك تنصلي لها الخلق تنصاه، ادعوك تنصلي لها الخلق تنصاه، والروح يجلى همها خالق الروح، والروح يجلى همها خالق الروح، لا طعتي خلقك تذوب المعاناة، لا طع خطأتي خلقك تذوب المعاناة لطأتي خلقك تذوب المعاناة بشرى لكل تائب بشرى لكل تائب الاستغفار أمان من العذاب وماحي للذنوب ومبارك في الأولاد وموسع بالأرزاق. الاستغفار عظيم، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا. بشرى لكل تائب. يقول عليه الصلاة والسلام: من سبح الله، من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت كزبد البحر أو كقطر المطر أو كماء البحر أو كعدد رمل عالج. سبحان الله وبحمده، هل تقولها في دقيقتين؟ بشرى سهلة جدا. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده في كل يوم 100 مرة. وأحسن وقت تقولها وأنت تطوف مثلا، أو تنتظر الصلاة في المسجد الحرام، أو قبل الصلاة أو بعد الصلاة، المهم بعد في كل يوم جيب مرة 100 مرة سبحان الله وبحمده. هذه من أعظم الأذكار، لأن فيها حديث صحيح في الصحيحين أنها تحط عليك الذنوب والأوزار بإذن الله. وهذه بشرى أخرى، اجتناب الكبائر. الذي يجتنب الكبائر يمحو الله عنه الصغائر. يقول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والكبائر هي الذنوب الكبيرة التي يعني جعل الله عز وجل عليها حد شرعي، أو توعد عليها بالنار، أو لعن فاعلها، أو سماها الشرع كبيرة، وليس لها حد معين، بل كل ذنب توعد الله له بحد شرعي أو بعقوبة في النار أو لعن فاعله أو بين الشرع له كبيرة فهو من كبائر الذنوب، وما غير ذلك فهو من صغائر. شاكر للعزيز في صلواتي، ذاكر للإله في كل لحظ، شكر للعزيز في صلواتي. يا إلهي وقد ندمت على ما فات في العمر من سنين العظات. يا إلهي وقد ندمت على ما فات في العمر من سنين العظات. هل إلى التوب من سبيل؟ فإني عائد من غياهب الزلات. هل إلى التوب من سبيل؟ فإني عائد من غياهب الزلات. ندم والدموع تحدو مطي، وشراعي من الأسى ذكرياتي. نادم والدموع تحدو مطي، وشراعي من الأسى ذكرياتي، وشراعي من الأسى ذكرياتي، وشراعي من الأسى ذكرياتي، وشراعي من الأسى ذكرياتي. بشرى لكل تائب حسن الظن بالله. وهذا من أعظم الأشياء، وطبعا حسن الظن يجب أن يرافقه حسن العمل، لأن الذي يحسن الظن ويحسن العمل هو الذي يحسن الظن حقيقة بربه. أما الذي يحسن الظن بالله ويسيء العمل فهذا يسيء الظن بالله. يقول الحسن البصري: إن قوما غرهم حسن الظن بالله حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، يقولون نحسن الظن بالله، كذبوا والله، لو أحسنوا الظن لا أحسنوا العمل. فإذا رأيت واحد يحسن العمل ويحسن الظن هذا هو الصادق. أما الذي على المعاصي وعلى المنكرات تارك للطاعات، وإذا قلت له قال: أوه ربنا غفور رحيم، أنا أحسن الظن، يقول كذب، ما أحسنت الظن. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. دعاء الملائكة. الملائكة تدعو لأهل الإيمان الذين يذنبون. ورد في الصحيحين أنهم يدعون في المسجد، إذا خرجت المسجد صليت الملائكة فوق راسك تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. رواه البخاري ومسلم. هذه واحدة. والدعاء الثاني اسمعوا شو يقول الله عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات تركتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. ثم تقول الملائكة وقيل السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. تقول الملائكة لرب العالمين قهم السيئات أي اصرف عنهم المعاصي والذنوب والسيئات، اللهم قنا السيئات يا رب العالمين. بشرى لكل تائب. هذا كلام الله يا أخي، لا داعي أنك تقنط ولا داعي أنك تستسلم لأهواء الشيطان. بشرى لكل تائب بفضيلة الشيخ سعيد بن مسفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أيها الإخوة في الله، يقول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. بيّن الله عز وجل فيها للناس الذين أسرفوا في الذنوب وأمعنوا في الخطايا، دعاهم إلى أن لا يقنطوا من رحمة الله، ودعاهم أيضا بأن سماهم عبادة، فقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، إلى آخر. ومنهج الإسلام في التعامل مع النفس البشرية منهج عظيم ينطلق من علم الله عز وجل بحقيقة هذه النفس. الله عز وجل هو الذي خلق النفس، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يعلم ضعفها ويعلم حقارتها ويعلم تسلط الأعداء عليها، ولذا تبارك وتعالى عاملها عن علم وفرض عليها ورباها من طريق الفهم بها والعلم بأسرارها. فالنفس تعتمد بالأصل على إدراك الحق، هذا مطلب، أن يدرك كل إنسان الحق الذي من أجله خلقه الله. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ إنما يتذكر أولو الألباب. الناس أحد رجلين، رجل يعلم الحق يعني يعلم الدين، أدركه، ومعنى الإدراك يعني بلوغ هذه الحقائق إلى أعماق النفس البشرية، هذا يسمى إدراك، مو فهم ولا علم، لا، إدراك يقيني. هذا رجل وفقه الله وأدرك، وآخر لم يدرك ولم يعرف الحق فهو أعمى، أعمى عن طريق الحق، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. أدرك الحق، وترتب على إدراكه للحق أن سار في طريق الحق، فقام بالفرائض والواجبات وانتهى عن المحارم وترك المعاصي والمنكرات، وهذا الفعل كفيل بأن يصل به إلى أعلى درجات الكمال. إذا قام بأوامر الله وانتهى عما حرم الله لم يعد إنسانا بشريا بسيطا عاديا، يرتفع، لأن الله يقول ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها، أي ارتفع بها. التزكية هو الارتفاع والعلو بالنفس البشرية. وقد خاب من دساها، أي غمسها ولطخها بالذنوب والمعاصي. فإذا فعل الإنسان الطاعات وترك المعاصي ارتفع إلى الذروة وإلى الرفعة، فهنا يصبح جديرا بأن يكون من عباد الله وأن يكون خليفة في الأرض. إلا أن الإنسان بحكم بشريته وبحكم طبيعة خلقه لا يبقى دائما في سمو، بل ربما تعثر به القدم، ربما ينزل وربما يسقط، إما بسبب جهله أو بسبب شهوته أو بسبب ضغط شبهة أو بتأثير رفقة، مؤثرات تحاول أن تجذب الإنسان وهو في طريق السمو والارتقاء، شهوات، شبهات، رفقة، غفلة، جهل، كل هذه اسمها مثبطات، فيحصل له بهذا انحراف، انحراف عن السير في الطريق الصحيح. وهذا الانحراف طبعا يهبط به وينزله من المستوى الإنساني ويحول بينه وبين التطهر والترقي والتسامي، فيسقط ويقل قدره عند الله وينحط إلى الدرك الذي يعوقه عن النهوض بتبعات هذا الدين، فيألف المعاصي وتثقل عليه الطاعات، وحين يصل الإنسان إلى هذه الدرجة لا يكون له رسالة في الكون ولا هدف ولا مثل، وإنما تتجه جميع قدراته وجميع إمكاناته إلى إشباع غرائزه وإلى إيثار مصالحه وإلى التنكر للمصالح الأخرى. شخصي يصبح أناني، فقط همه أن يدور كل شيء في فلكه هو، ويوم أن يخلو أو تخلو الحياة من الضمائر الحية ومن الأفراد الصالحين تتحول الحياة إلى صراع وتتحول إلى حلبة لا يكون فيها إلا شبه صراع الحيوانات المفترسة. وهذا معنى قول الله عز وجل: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ويقول عز وجل: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ليه؟ لأنهم نزلوا عن المستوى الكريم، عن المستوى الإيماني، عن الرقي الديني إلى المستوى البهيمي، وعاشوا كما تعيش البهائم، هنالك لا خلاص لهم إلا بالعودة إلى الله والتمسك. يقول الله عز وجل: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ذكرك، شأنك، علوك، منزلتك، كيانك، وجودك كله فين؟ في كتاب الله. إنه لذكر لك، بغير القرآن لا ذكر لك، بغير الدين لا معنى لوجودك، بغير الإيمان لا قيمة لك. من أنت؟ أنت ذرة من ذرات هذا الكون، أنت حجرة من الحجرات التائهة فيه، لكن بالإيمان وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل، لكن متى؟ يوم أن تستمسك. ولكن كيف؟ لابد من الشعور، والإنسان ينزل لابد يستشعر شيء في نفسه، أن هناك صارخ وداعي يدعو يقول: لا تستجيب لهذا النزول، ارجع ولا تقنط من رحمة الله. لأن الشيطان يقول: خلاص أنت ما عاد إيش تسوي، أنت نازل لا عاد تطلع، إيش لك في التعب، إيش لك، خلاص ما عاد يغفر الله لك. ويضخم الشيطان خطاياك ويكبر سيئاتك ويقول: أنت مجرم، أنت مجرم، أنت مسيء، أنت أنت أنت أنت، حتى يحول بينك وبين الرقي مرة ثانية، فتقول: ما دام قد هي رايحة أجل مكانها. وهذا وحي إبليسي. أما الوحي الإيماني أنه يهتف بك ويقول لك: أنت إنسان، وما سمي الإنسان إلا لنسيه ولا القلب إلا أنه يتقلب، لست ملكا مطهرا، إنك لست بشرا معصوما، أنت إنسان، تنازعك القوى وتتجذابك الأهواء وتتغلب عليك طبائعك، فتسمو أحيانا وترتفع وتنزل أحيانا وتخلد. أجل عليك أن لا تستجيب باستمرار لداعي الهبوط، بل صحح خطأك وعالج مرضك واغسل ذنبك واستأنف السير مع ربك من جديد. يقول عليه الصلاة والسلام وهو يبين طبيعة البشر، يقول كل ابن آدم خطأ، الخطيئة هي شأن بني آدم، ولكن وخير الخطائين التوابون. هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم، وقال حديث حسن صحيح. كل ابن آدم، وأنت من بني آدم، أتريد أن تبقى ملك ما تخطي مرة واحدة؟ هذا غير موجود، ما فيش واحد في الدنيا لا يخطي، كلكم خطأ. ولكن الخطيئة في حياة المسلم عارضة، ولكنها في حياة الفاجر ثابتة، الخطيئة ملازمة لذاك. أما المسلم لا، تعرض عليه عراض بس، ولكن يقوم طوالي منها. وخير الخطائين من التوابون، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام الحديث في مسلم، اسمعوا الحديث العظيم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وبسط اليد من قبل الرب هو عملية استعجال، أنت اليوم أذنبت في النهار، الله في هذه الليلة يبسط يده لجميع المسيئين والمذنبين، ارجعوا بسرعة، ارجع، لا تستمر في المعصية. بسط اليد يعني دعوة من الله، مد يد من الله أنه يا مذنب. ولهذا قال يبسط يده بالليل لمن؟ مو للصالحين، الصالح ما يحتاج بده واصل، لكن للمسيئين، لمسيء النهار ليتوب مسيء النهار. ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، إلى متى؟ حتى تطلع الشمس من مغربها. والله عز وجل وهو يعلم طبيعة البشر وضعف الإنسان يقول في كتابه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويقول وهو يحدث عن أبي البشر آدم عليه السلام، يقول: وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ويقول: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. هذه الكلمات التي تلقاها آدم هي قول الله عز وجل له: قل يا آدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لما قالها الله عز وجل تاب عليه وهدى، ولم يقلها إبليس. المعصية كانت مشتركة، معصية من إبليس بعدم السجود، ومعصية من آدم بالأكل من الشجرة، وترتب على هاتين المعصيتين، وهي ترك النهي وفعل ترك الأمر وفعل النهي. ترك الأمر من قبل إبليس، اسجد ما سجد، ما فعل الأمر. فعل النهي من آدم، لا تأكل، أكل، وهي أساس المعاصي في الدنيا كلها. ما في معصية إلا أن تفعل محذورا أو تترك مأمورا. ترتب على هاتين المعصيتين أن الله قال لآدم وإبليس: قلنا اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. إبليس لم يتب، بل طلب الإنذار من أجل الإضلال، قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال الله له: إنك من المنظرين. أما آدم قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فلما قالها وتلقى هذه الكلمات من الله عز وجل تاب الله عز وجل. قال: وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وقال له وللناس أجمعين في خطاب رباني كريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا، أسرفوا يعني كثروا، أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول عز وجل: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. هذا كلام الله يا أخي، لا داعي أنك تقنط، ولا داعي أنك تستسلم لأهواء الشيطان. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه بمعصية ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، والحديث في الترمذي، يقول: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. الله أكبر. يروي ابن أبي حاتم، والقصة في ابن كثير، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقع حاجباه على عينيه من قدم سنه ومن تقدم عمره، وقال: يا رسول الله، رجل غدر وفجر ولم أدع حاجة ولا داجة إلا اقترفتها، ذنوب لو قسمت على أهل الأرض لأهلكتهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: نعم. قال: اذهب، فإن لك بكل حسنة، فإن الله قد كتب لك بكل سيئة حسنة. الرجل استغرب: سيئات وتجي حسنات؟ قال: وغدراتي وفجراتي، يعني الكبار الضخمة ذيك اللي ما يتصور أنها تغفر. قال: وغدراتك وفجراتك. فولى الرجل وهو يقول: لا إله إلا الله، الحمد لله. ذكر هذا الأثر صحيح، ذكره ابن كثير في قول الله عز وجل: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، في سورة الفرقان. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. الغرغرة يعني بلوغ الروح إلى آخر منتهى، بمعنى ما عاد في إمكانية، هذه توبة المضطر. إذا وصلت الروح وبدأت تغرغر ما عاد تنفع، لأن الإنسان رأى الموت، لكن قبلها الله يقبل التوبة ويعفو عن السيئات. والتوبة أيها الإخوة في الإسلام أمر سهل، لا يحتاج إلى كاهن كما في المسيحية، ولا تحتاج إلى شيخ طريقة كما في الصوفية، ولا تحتاج إلى الذهاب إلى عالم ولا إلى مكان أو إلى بقعة معينة، لا، إنما هي يقظة قلب واستشعار نفس بالانحراف عن الطريق ولزوم العودة إلى الله عز وجل. وهذه بإمكان كل واحد أن يسويها، أنه يستيقظ نفسه ويقول: والله أنا مذنب، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، ويدخل على الله من أقصر طريق بثلاثة أمور: الأمر الماضي يصلحه بالاستغفار، وهذا ما في تعب، هل في تعب نقول استغفر الله فيبدل الله سيئاتك كلها حسنات؟ ما في تعب. والأمر المستقبل تصلحه بالنية الحسنة، أن تنوي ألا تعمل في المستقبل إلا خير، وهل في النية تعب؟ بعض الناس ما يبغى ينوي حتى فعل الخير بالنية، تقول له تسوي بعدين، قال لا، ما يبغى يسوي حتى خير بالنية. وش بقي بعد الماضي والمستقبل؟ بقي الحاضر. ما هو الحاضر؟ الحاضر لحظة بس، لحظة تمر عليه، قبل لحظة كانت مستقبل، وبعد لحظة تصير ماضي. يقول: ما مضى مضى والمؤمل غيب، ولك اللحظة التي أنت فيها. هذه اللحظة اجتهد فيها، جاهد نفسك على أن تفعل أمر الله وأن تترك نهي الله، وبالتالي تصبح من التائبين الذين يقبل الله تبارك وتعالى توبتهم وتسعد في الدنيا والآخرة. والله تبارك وتعالى يفرح بتوبة العبد. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح: لله أفرح بتوبة عبده من رجل كان في فلاه ومعه راحلته وعليها زاده وطعامه، فظلت عنه، ضاعت، فبحث عنها فلم يجدها، وعرف أنه ميت، فاستسلم للموت ونام تحت ظل شجرة يائسا منها، فردها الله عليه، فاستيقظ إذا بها واقفة على رأسه وعليها طعامه وماءه، فقام من شدة الفرح، قال: اللهم أنت، يبغى يقول اللهم أنت ربي، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. ما ظنكم بفرحة هذا الإنسان؟ هل فيه في الدنيا أفرح منه؟ واحد حكم عليه بالهلاك ثم أعيدت له الحياة، كيف فرحته؟ لا شك أنها فرحة عظيمة. الله عز وجل وله المثل الأعلى أفرح بتوبة العبد من فرحة هذا الرجل بعودة ناقته، رغم أن الله عز وجل لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصين، وإنما هو الضار النافع. يقول عز وجل في وصف المؤمنين التائبين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله أي ذكروا عظمة الله وما أعد الله عز وجل للعصاة وأهل الفواحش والكبائر فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إيش جزاءهم؟ وهم عملوا معصية فاحشة كبيرة إيش سووا؟ لكن استغفروا. قال الله عز وجل أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. يقول المفسرون ما أعظم رحمة الله. هؤلاء عاملين إيش؟ عاملين معاصي، عاملين فواحش، لكن لما شطبوها بالاستغفار والتوبة أعطاهم الله الجنة وقال نعم أجر العاملين، حسب الله سيئاتهم من النعم، يعني من العمل الذي يرضي الله تبارك وتعالى. ليه؟ لأنهم ختموها بالتوبة والاستغفار. ولكن المصيبة أيها الإخوة والكارثة والتي ليس معها نجاة هي الإصرار، الإصرار على الإثم والتمادي في المعصية والاستمرار في المعصية، فهو مظهر من مظاهر عدم معرفة الله وعدم توقير الله، مظهر من مظاهر الفراغ الداخلي من الإيمان والموت القلبي من الدين للذي يرتكب الكبيرة ويصر عليها ويستمر ولا يشعر بأنه على ذنب ولا يحاول أن يستغفر. ولهذا يقول الله في أهل النار إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم، يعني كانوا ملازمين للذنب ومستمرين في المعصية ولهذا جزاؤهم النار والعياذ بالله. أما التوبة فيجب أن تكون عن قريب، يعني بسرعة من الآن، لا تؤجل حتى تقول أكبر، ما تدري تكبر ولا ما تكبر، لا تقول لبكرة يمكن ما أنت موجود بكرة، لا تقول حتى بعد العشاء، الآن أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. الحديث في مسلم عن الأغر المزني يقول عليه الصلاة والسلام عباد الله توبوا فإني أتوب إلى الله في اليوم الواحد 100 مرة، 100 مرة يستغفر وهو سيد العابدين، يستغفر من غير ذنب، فكيف بي وبك يا أخي من أستغفر الله ونتوب إلى الله. يقول عز وجل إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. إذا تابوا من قريب بعد ما مارست الذنب وما أجلوا وما استمروا ولا أصروا على المعصية، الله عز وجل يقول فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وإذا اقترن الإنسان العمل بعمق الإخلاص، يعني عمل وعنده إخلاص وعنده أيضا يقين، كان هذا مما يستوجب رحمة الله. يقول الله عز وجل كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ويقول عز وجل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، هذه 4 أركان التوبة، توبة إيمان عمل صالح بعدين استمرارية ثم اهتدى. ويقول عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقد روى ابن مسعود أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أصاب من امرأة قبلة، قبل امرأة لا تحل له، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فنزل قول الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال الرجل ألي هذا يا رسول الله؟ لي خاص نزلت فيه وهي بس لي؟ قال بل لجميع أمتي. لكن شوف الرجل عنده مؤشر حساس، قبلة واحدة جعلت يجي النبي يقول يا رسول الله هلكت، ايش تبغى؟ قال اقيم علي الحد، يحسب ان الرسول بياخذه ويربطها في حبل ويرجمها بالحجارة علشان قبلة، ما سكت عليها وراح يمارسها ويكررها، لا راح يتطهر طوالي منها، شعر بالذنب، أيقن بالمصيبة، فنزل الله فيه قرآن: إن الحسنات يذهبن السيئات، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فالرجل ظن أنها كرامة له، قال: ألي يا رسول الله فقط؟ قال: بل لجميع أمتي كلهم. اللهم صل وسلم على رسول الله. الحديث هذا في البخاري وفي مسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو أربع يحسن فيهن الركوع والسجود ثم استغفر الله غفر الله له، غفر الله له. رواه الطبراني في المعجم الكبير، وقال: حديث حسن. من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو أربع ركعات يحسن فيها الركوع والسجود ثم استغفر الله، هذه ركعتي التوبة، غفر الله عز وجل له، وتسمى هذه الصلاة صلاة التوبة. ولكن هناك أشياء من الأعمال الصالحة يسميها العلماء مكفرات الذنوب، أو يسميها بعضهم الحسنات الماحية، وأنا جبتها تحت مسمى لا تقنطوا من رحمة الله، وهي 15 خصلة تعملها أيها المسلم، وهذه بإذن الله مساحات لا يبقى معها ذنب بإذن الله عز وجل. أرجو من الإخوة اللي معه قلم يسجل هذه الأشياء، 15 خصلة إذا داوم الإنسان على هذه 15 فإنه بإذن الله كفيل بأن تزيل ذنوبه وتذهب آثاره وتقضي على يعني معاصيه بإذن الله عز وجل. أول شيء، أول معقم ومطهر للذنوب الوضوء. الوضوء هذا من أعظم المعقمات. الحديث يرويه مسلم عن عثمان رضي الله عنه يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل عثمان، توضأ أمام الصحابة وقال للصحابة: رأيت رسول الله توضأ زي وضوء هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. رواه مسلم. يقول عثمان وقد توضأ يقول للصحابة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ كوضوء هذا، ثم قال: من توضأ هكذا مثل هذا الوضوء الذي نعرفه الآن، وضوءنا هذا الموجود الحمد لله هو وضوء عثمان الذي نقله لنا العلماء، كوضوء هذا ثم غفر له، بعد الوضوء غفر له ما تقدم من ذنبه، كل الذنوب مغفورة، وبعدين قال: وكانت صلاته اللي بيروح يصلي فيها ومشيه إلى المسجد نافلة، يعني زيادة، زيادة فضل من الله تبارك وتعالى. والحديث الثاني أيضا في مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج كل خطيئة كان بطشتها يده مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم، حديث صحيح في مسلم. هذا أول معقم، ولهذا أكثر من الوضوء، حاول ألا تصلي صلاة إلا بوضوء حتى ولو كنت متوضئا، يجوز إذا كنت متوضئ أن تصلي الصلاة اللي بعدها بنفس الوضوء، لكن الأفضل أن تتوضأ، ولو صليت جائز، لكن إذا بغيت الأفضل. ليش؟ لحديث في مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بما يرفع الله به الدرجات ويمحو به السيئات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. وهذا يحصل في البلاد الباردة مثل الطائف وأبها والباحة، الواحد إذا أسبغ يحصل عنده برد، أما أنتم في مكة في دفى الحمد لله، فلو أسبغت الوضوء يكون لك الأجر وانت سالم من المكره، ما عندك شيء بإذن الله عز وجل. وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. هذا أول مطهر من الذنوب. الثاني الصلاة، الصلاة يعني مع الجماعة، أما في البيت هذه فيها نظر إلا من عذر شرعي. الذي يصلي في بيته، يحقق شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الاختيارات الفقهية عدم صحة صلاته إلا من عذر، عذر شرعي، مريض أو نائم أو غفل أو خائف، أما وهو لا يجد عذر ويسمع المؤذن يقول بصلي هنا أبغى واحدة بس، بعضهم يقول أبغى واحدة ما أبغى 27، ما لك واحدة، حتى واحدة ما لك. واحدة هذه في صحيح في الصحيحين صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد 27 درجة. قال العلماء مع العذر، اللي له عذر صلى في بيته له واحدة، أما بغير العذر ما له واحدة ولا شيء، ما له إلا غضب. ليش؟ قالوا في الصحيحين حديث يقول عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة فآمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنقلب برجال معهم حزم من حطب فأحضر فأحرق على قوم لا يشهدون الصلاة بيوتهم بالنار لولا ما فيها من الذرار والنساء. فلا يحرق الرسول صلى الله عليه وسلم بيوت الناس بالنار إلا على ترك واجب أمر مهم وهو الصلاة، فلا بد أن تصلي في المسجد. إذا صليت في المسجد هذه تمحو السيئات بإذن الله. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح رواه البخاري: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، نهر يعني ماء يجري، يغتسل منه كل يوم 5 مرات، في قدام بيتك نهر وكلما هرجت جلست في الماء تغتسل 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ هل يبقى فيه قذر ولا درن ولا وسخ؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. فإذا كنت على موعد مع الله في كل يوم 5 مرات، الفجر في المسجد، الظهر في المسجد، العصر في المسجد، العشاء المغرب في المسجد، العشاء في المسجد، كل يوم في المسجد، هل يبقى معك ذنوب؟ ما تبقى أصلا. وبعدين ما تعمل ذنب، ما عندك فرصة تعمل ذنب لأنك إنسان مؤمن، كيف تعمل الذنب وانت عارف بعد شيء راح تصلي؟ من الذي يعمل الذنب والمعصية؟ الذي لا يأتي المسجد. أما أهل المساجد الله يحميهم، الله يعصمهم، الله يسددهم ويوفقهم، لكن إذا انقطع المسلم عن المسجد افترسه الشيطان ولعب عليه وأضله العياذ بالله. أجل الصلاة هذه مكفر من مكفرات الذنوب ومطهر ومعقم للذنوب. والحديث الثاني في هذا الموضوع في الصلاة في مسلم، يقول عثمان رضي الله عنه: ما من يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة، يعني تحضر عليه صلاة، فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. هذه كفارة الذنب إلا الكبائر، طبعا الكبائر هذه ما يبغى لها إلا التوبة، الكبائر كبائر الذنوب لا يمحوها إلا التوبة أو النار، إما أن تتوب ولا النار، ما في خيار ثاني. فالتوبة أسهل ما دام في النار، لو النار ما تقدر لها، فأسهل لك تتوب، لأن التوبة وإن كان فيها تعب لكنها أسهل بملايين المرات من عذاب النار والعياذ بالله. والحديث الثاني أيضا وهذا في البخاري وفي مسلم، يقول عليه الصلاة والسلام فيه: صلاة الرجل في جو جماعة تضعف صلاته في سوقه وبيته 25 درجة، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا كتبت له بها حسنة ورفع وحط به خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في صلاة ما لم يؤذي أو يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. هذه المكفر الثاني وهي الصلاة. الثالث من مكفرات الذنوب وماحيات الذنوب صلاة الجمعة. والحديث في البخاري عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة. وغسل الجمعة أيها الإخوة شيء ضروري، وهناك خلاف بين أهل العلم هل هو واجب أو مستحب. بعض أهل العلم يرى أنه واجب، لما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. ولكن بعض أهل العلم المحققين يقولون إنه ليس بواجب وإنما هو مستحب على سبيل التأكيد. فأنت مطلوب منك أنك تغتسل يوم الجمعة، واسمع الثواب الذي ترتب على غسلك: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، يعني يتدلك ويتنظف ويطيب ويلبس ملابس طيبة ويعني يزيل كل ما في نفسه من قدر حتى يطلع مثل الشامة، هذا يوم عيدك يوم الجمعة هذا. لا يغتسل رجل مسلم ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، يعني يصلي حتى انتهى به الصف، ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، رواه البخاري. ذنوب 7 أيام من يوم تصلي إلى الجمعة الجاية تسوي بها بهذه الشغلة دي. هذا فضل كبير يا أخواني، والله الذي لا إله إلا هو. الله عز وجل يتيح لنا فرص ويفتح لنا مجالات من مجالات المغفرة والعفو، لكن كثير منا مقصر، فإنا لله وإنا إليه راجعون. لا يغتسل عبد مسلم يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا خطب الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، رواه البخاري. هذه الثالث. الرابع دعاء ختم الصلاة اللي نسميه نحن المائدة، الأذكار اللي عقب الصلاة، هذه فيها دليل على أنها تغفر الذنب وتمحو السيئات بإذن الله عز وجل. والحديث في مسلم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر 33، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، رواه مسلم. لكن هذه شرطها أن تكون عقب كل صلاة، واجعلها يا أخي لازم من لازم صلاتك، لا تقوم ولو احترقت الدنيا عند الباب، لا تقوم بأي حال إلا قد ضبطتها. كم تستغرق هذه؟ واحد من إخواننا عدها في الساعة وضبطها بصابعه، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أو سبحان الله والحمد لله الله أكبر، سبحان الله والحمد لله الله أكبر، 3 عدها، طلع دقيقتين إلا شوية، دقيقتين بس، هذه تخسرها. داوم عليها عقب كل صلاة، والحديث صحيح في مسلم يكون جزائك غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هذه المطهر الرابع. الخامس الحج والعمرة. الحج والعمرة هذه ما يحتاج، لما بصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ترجع مخلوق جديد ما عليك ولا ذنب واحد، لكن بشرط إنما ترفث ولا تفسق. والرفث هو الجماع ودواعيه من التقبيل والملاعبة وغيرها، والفسوق هو المعاصي بجميع أشكالها كبيرها وصغيرها دقيقها وجليلها. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام الحديث البخاري: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالعمرة والحج هذه مكفر من مكفرات الذنوب. ولذا يا أخي في الله، يا من أكرمك الله بأن تعيش في مكة، لا ينبغي لك أن تفوتك حجة واحدة، وأكثر من العمرات. إذا مرت عليك حمم راسك، يعني أصبح راسك أسود مثل الحمامة، فاخرج إلى أدنى الحل واحرم وادخل مكة وخذ عمرة، فإن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. أما الحج ما يكلفك شيء، أنت في مكة ما يكلفك شيء، يجون من أقاصي الأرض وأنت هنا، بس تطلع عرفات وترجع، وبإمكانك أن تجلس طول الأيام في منى في بيتك، وتجي بس تنام ليالي التشريق وترمي الجمرات ولو رميت في الليل. يعني عمل الحج بالنسبة لأهل مكة سهل، وعليهم أنهم يحجون ويخرجون من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم. المكفر السادس الجهاد. الجهاد في سبيل الله. مر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم في غزوة، مر بشعب وفيه ماء، وهذا الماء عذب، فأعجبه الماء العذب والشعب الأخضر، فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب أعبد الله. يبغى يعتزل ويجلس يعبد الله ولا يعصيه، ولكن لن أفعل حتى آتي وأستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم واستأذنه، فقال: لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما، ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ أغزوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة، فواق ناقة وجبت له الجنة، رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. فواق ناقة، تدرون إيش فواق ناقة؟ يعني الفترة التي بين الحلبتين، إذا حلبت الناقة وانتهى الحليب منها، الفترة من حلبها إلى أن تدر ويجي بها علي بن ثاني ونحلبها، اسمها هذه فترة فواك. من قاتل في سبيل الله فواك ناقة بس، يعني ساعة أو ساعتين وجبت له الجنة. اللهم صلي وسلم على رسول الله. سبعة من المكفرات حسن الخلق، وهذا أمر مكتسب، بإمكانك أن تكتسب، لأن الخلق يقول العلماء أن الأخلاق والطباع ليست يعني طبيعية في الإنسان، وإنما هي كسبية، يعني خلق الوفاء. بإمكانك تكون وفي، وبإمكانك أن تكون خائن. خلق الصدق، بإمكانك أن تكون صادق وبإمكانك أن تكون كاذب. خلق الكرم، بإمكانك أن تكون كريم وبإمكانك أن تكون بخيل. خلق الشجاعة، هذه أخلاق. خلق المروءة، خلق الشهامة، خلق البر، خلق الابتسامة، خلق رفع الناس، هذه وهبة كسبية تستطيع أن تعملها. وليس في الإسلام أعظم منها بالنسبة لغفران الذنوب، اسمعوا. ومنها طبعا السماحة، خليك سمح، ما تكون معقد على كل شيء. والبشاشة، البشاشة يعني سبحان الله العظيم، هذه أخلاق يرزقها الله بعض الناس، موظف أو مثلا مسؤول يرزقه الله بهذا فيكسب ود الناس كلهم، يسلمون على الناس السلام عليكم، وعليكم السلام، حياك الله، تفضل يا أخي، ويقوم ويجلس عنده، وبعدين يعرض مشكلته فيحاول حلها له، أبشر، حاضر، أبشر على عيني، وإن شاء الله سويها إن شاء الله، ويقوم ويتصل، إيش رأيكم النظام فيه إمكانية فيه. فإذا عجز جاء عنده قال يا أخي والله ودي أقضيها لك بعيني، لكن يعلم الله ما قدرت يا أخي، إيش رأيكم في هذا المراجع؟ إيش يقول؟ يقول جزاك الله خير، قضيتها، الله يقضي شأنك، الله يقضي حاجتك، والله جهدك هذا ومقابلتك هذه كأنك قضيت حاجتي كلها، الله يوفقك. هذه أخلاق. هل خسر هذا شيء؟ لا، ما خسر شيء، بل كسب الدعاء وكسب الحب من قلوب الناس. وآخر موظف مثله لكن فقير في الأخلاق، ما عنده ولا ربع قنطة ولا ربع ملي، ودخل عليه المراجع، السلام عليكم، يبغى يسلم عليه، نعم، يشوف وجهه، يقول أول شيء يشوف إيش هو ذا، إن كان يعرفه رد السلام، وإن كان ما يعرفه قال إيش فيه، بدال إيش فيه يقول وعليكم السلام، قال فيه معاملة، قال فين الرقم، كذا تنهزار، قال ما عندي رقم، قال إيش تبغى أسوي لك، ما عندك رقم تبغاني أقلب كل الدفاتر هذه، يلا مشي مشي روح، بس ما عندي رقم. الله أكبر عليك يا ذا العفريت، إيش بيقول الموظف المراجع هذا المسكين؟ يروح يخرج من عندك يقول الله أكبر عليه، الله يجعلها في وجهه، الله لا يوفقه، الله ينكبه، ويدعي، وجاء الثاني وأطلق عليه، وجاء الثالث. تدرون الدعوات هذه تروح ضياع كلها؟ لا، أنتم شهداء الله في أرضه، فليش ما تكسب جميل يا أخي؟ الكرسي هذا مو ابنك، كرسي دوار، ما جاك إلا قد كان في غيرك، وسيذهب منك إلى غيرك، اكسب جميل، خاصة إذا كنت في منصب، وبشرط أن يكون هذا الجميل يتفق مع النظام. لا تخرج النظام، ما نقول نخرج النظام، لكن النظام فيه فرص، فيه مجالات، فيه إمكانات للمساعدة، فما دمت تجد إمكانية للمساعدة لأي مسلم هذا من حسن الخلق. عجزت مرة ما قدرت على أن تسوي شيء معه، أقل شيء بشاشة وجه، يقولون لا قيني ولا إيش ولا تغديني، يعني لو لقيت واحد عند الباب أهلا تفضل والله تدخل إن شاء الله تغدى كأنك غديته، لكن لو لقيته قلت تفضل امش تفضل ودخلته وغديته له خروف، قال الله أكبر عليك راعي غدا يضاربني كل، ليش هذا؟ فلا يا أخي، لا بد من الخلق ولا بد من بشاشة الوجه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام تبسمك في وجه أخيك صدقة. إيش تحصل لما تضحك ولما تبتسم لأخيك؟ ما تخسر شيء، تبسمك. ويقول طلاقة الوجه خير من القراء، طلاقة الوجه خير من القراء، ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، لأن الوجه هذا فعل، لما تلقى واحد يبتسم لك ويقدم لك خدمة كذا باللسان تنبسط تنشرح نفسك، لكن واحد يعبس بوجهك تتكتم وتتعقد ويضيم قلبك. فلا يا أخي، خلك دائما بهذا الخلق، بشاشة الوجه وطلاقة المحية والصفح عن الإساءة، لا تقعد تحاسب الناس على كل إساءة، اعفو. واحد ضايقك في الطريق بعدين مر من عليك قال آسف، قلت مع السلامة، إذا ما قال آسف قل ما يهمك تفضل. واحد ضايقك لز عليك أي شيء مشيها، ليش؟ أنت صاحب خلق. طيب، يقول عليه الصلاة والسلام ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. هذا الحديث رواه البخاري، ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان، المصافحة هذه درجة ثانية بعد السلام، درجات ثلاث: سلام، مصافحة، معانقة. فإذا سلمت هذا هو الواجب، صافحت عظيم، عانقت أوه زيادة الحب، خاصة إذا كان بعد مكث طويل، مو كل ساعة كل ما لقيته قمت تعانقه كسر رقبته كل ساعة، لا، لكن بعد أسبوع شفته من أنت قابله عانقه، لأن هذا من الود. لكن إذا شفته مسافر شهر وجيت وإذا مجادر تعطيها صابعه كذا بشويش، هذا من الجفاء. لكن لما تقوم وتهز تحرك يده وتعانقه، هذا مما يعني يحصل لك الذنب، يغفر لك الذنب بإذن الله عز وجل. ويقول عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح أيضا، يقول: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، فقالوا له: أعملت خيرا؟ قال: كنت أنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر. قال الله: فتجاوز الله عنه. رواه البخاري. هذا ما سوى شيء، بس اللي موسر كان ينظر يعني يمهله، واللي معسر ما عنده شيء يقول سامحك الله، ما نبغى منك شيء. قال الله عز وجل: أنا أحق بهذا منك. تجاوز الله عنه وغفر الله له. وغفران الذنب طبعا يأتي باستمرار نتيجة وجود الرحمة ووجود الرفق في قلب الإنسان. يقول عليه الصلاة والسلام: بينما كلب يطيف بركية، كلب كان يطوف على ركية فيها ماء، وكاد يقتله العطش، كاد يعني يموت من الظمأ وما يقدر ينزل، الركية بير ما يقدر، لو طمر فيها مات. إذ رأته بغي زانية من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها أي خفها، فاستقت له فسقته، فغفر الله لها به. وهي بغي لكنها سقت الكلب هذا رحمة به، فغفر الله لها به. هذا من الأخلاق التي يغفر الله عز وجل بها ذنوب المؤمنين. ما من عمل أعظم عند الله عز وجل في الميزان من حسن الخلق. ويقول عليه الصلاة والسلام: كاد حسن الخلق أن يذهب بخير الدنيا والآخرة. إن أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون، وإن أبعدكم مني منزلة يوم القيامة كل جواب جعذري مستكبر. هذا بعيد عن الله وبعيد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الثامن من الحسنات الماحية: الآلام والأمراض والعاهات والبلايا التي تصيب الإنسان. الله عز وجل عدل، لا يظلم مثقال ذرة، فإذا ابتلى إنسان عوضه. ابتلاك الله عز وجل بفقد بصرك يعوضك بالجنة، ابتلاك الله عز وجل بمرض يمحص به خطاياك ويعوضك إذا غلقت خطاياك بثواب في الجنة. المهم لا تظنن أن شيئا يضيء عليك إذا ابتلاك الله، بس بشرط الاحتساب والصبر، أن تشعر بأن هذا من الله وأن الله لا يظلم مثقال ذرة، فتحتسب هذا البلاء عند الله، أي تتوقع عليه جزاء وثوابا من الله عز وجل. أما التبرم والسخط وعدم الرضا، وليه أنا مبت الناس، وليش أنا أمراضي دائما، وليه أولادي مرضانين، وليه وليه، من رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. فالسخط لا يرفع المصيبة، المصيبة نازلة نازلة، لكن يضيع الأجر، والرضا يكسبك الثواب من الله تبارك وتعالى. فكل ما يصيبك من ألم فهو مطهر لذنوبك وسيئاتك. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يصيبه من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها عن خطاياه. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما يزال المؤمن، ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في ولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. لا يزال البلاء بك حتى تلقى الله ولا عليك ولا خطيئة واحدة. ورد أن أقواما يوم القيامة يأتون ولهم حسنات كأمثال الجبال، فيقولون: بما هذا يا ربنا؟ يقولون: ما عملنا هذه الحسنات. يعرفون أنفسهم ما عندهم هذا كله، فيقال: إن هذا بالبلاء والمرض الذي أصابكم في الدنيا أعطاكم الله به هذا ثوابا. يقول: فيتمنى أهل العافية الذين كانوا متعافين في الدنيا أنهم ما تعافوا يوما لله واحدا، يتمنون أنهم كانوا مرضانين طول الزمان لما رأوا من ثواب الذين ابتلاهم الله عز وجل. فإذا ابتلاك الله اصبر. جاءت امرأة إلى النبي، والحديث في مسند أحمد حديث صحيح، جاءت فقالت: يا رسول الله، إن لي ابنة أريد أن تنكحها، تبغى تزوج البنت، وإنها يا رسول الله، وقامت تدعو تبين إنها وإنها وإنها، حتى كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوافق عليها. ثم قالت: وإنها يا رسول الله لم تشتكي قط، يعني ما مرضت طول حياتها، شابة متعافية صحيحة ناصحة، يعني ما يحتاج، مثل اللي نبغى الحين. أكثر الناس إذا تزوج واحدة قالها هي مريضة، كان مريضة تقول عندها لا ماني مستشفى هنا. لا يا أخي، الله يجري لك أجر أنت ما تدري. إيش قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا حاجة لي بها. لما قالت أمها إنها لم تشتكي، يعني ما شكت مرض، قال: لا حاجة لي بها. قالت أمها: لما يا رسول الله؟ قال: لو أحبها الله لابتلاها. فأنت إذا عندك زوجة وعندها بلاء، هذه أحبها الله، امسكها، أكرمها، قم بخدمتها، اتخذها طريقا إلى الجنة. ما في مانع توديها المستشفى، ما في مانع تتعب، لكن احتسب هذا عند الله. أما أن تتخلى عنها لأنها مريضة، فهذا ليس من أخلاق المؤمنين. بعض الناس تجده طيب مع الزوجة حتى متعافية، فإذا مرضت شلها وديها، لا لا، قال: بنتكم مرضانة، عالجوها أنتم. وإذا تعافت جاي أخذها، ما شاء الله عليك، يعني ما تبغى إلا سليم مسلم، ما تبغى تتعب ولا شيء. هذا ليس من أخلاق أهل الإيمان ولا أخلاق أهل الرجولة والمروءة. 9 من ماحيات الذنوب: كفارة المجلس. يحصل من الإنسان في مجالسه لغط، كلام فاضي، غيبة، نميمة، خلط في الحديث في الكلام، شيء ما منه فائدة، لكن إذا قام وختم كلامه بهذا الدعاء مسح كل هذا الكلام كله. يقول عليه الصلاة والسلام: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر الله له ما كان في مجلسه ذلك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذه اسمها كفارة المجلس، يعني مساحة الذنوب حقة المجلس. احفظ هذا الدعاء: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مسحت كل الذنوب التي قد قلتها في مجلسك، لكن بشرط أنك لا تتعمد أن تقول شيء، ولكن شيء كثر فيه اللغط وتجاوز الحد، عليك أن تذكر الله تبارك وتعالى، وهذا من كفارة من ماحية الذنوب. 10 ملازمة الاستغفار. هذا الاستغفار أمان من العذاب، وماحي للذنوب، ومبارك في الأولاد، وموسع في الأرزاق. الاستغفار عظيم، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا. هذا الحديث رواه أبو داود وفي سنده مقال لكنه يستشهد به. والله يقول: فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. ويقول عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يقول ابن عباس: ذهب الأمان الأول، يعني وجود النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي الأمان الثاني إلى يوم القيامة، وهو الاستغفار. فإذا لزمت الاستغفار باستمرار، فإنك بإذن الله عز وجل تمحو الذنوب، ولا يبقى معك ذنب إن شاء الله. 11 فيه طبعا فيه سيد الاستغفار، نسيت أقوله، سيد الاستغفار حديث في الصحيحين، يقول عليه الصلاة والسلام: قل اللهم، شداد بن أوس يقول: قل اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذا قلت هذا الكلام، يقول: من قالها في النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري ومسلم. هذا سيد الاستغفار في الصحيحين: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. تعلم هذا الدعاء، اسمه سيد الاستغفار. قال: يا شداد، ألا أدلك على سيد الاستغفار؟ قال: قلت يا رسول الله. قال: قل، فإنك إذا قلتها في الليل موقنا بها فمت من نفس الليل دخلت الجنة، وإذا قلتها في النهار موقنا بها دخلت فمت دخلت الجنة. وهذه جعلها من أذكار الصباح ومن أذكار المساء. 11 التسبيح والتحميد. هذا ورد فيه دليل في الصحيحين، يقول عليه الصلاة والسلام: من سبح الله من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه، وإن كانت كزبد البحر أو كقطر المطر أو كماء البحر أو كعدد رمل عالج. سبحان الله وبحمده، هل تقولها في دقيقتين؟ سهلة جدا، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده في كل يوم 100 مرة. وأحسن وقت تقولها وأنت تطوف مثلا، أو تنتظر الصلاة في المسجد الحرام، أو قبل الصلاة أو بعد الصلاة، المهم بعد في كل يوم جيب مرة 100 مرة سبحان الله وبحمده. هذه من أعظم الأذكار، لأن فيها حديث صحيح في الصحيحين أنها تحط عليك الذنوب والأوزار بإذن الله عز وجل. 12 اجتناب الكبائر. الذي يجتنب الكبائر يمحو الله عنه الصغائر. يقول الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه إيش؟ يكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والكبائر هي الذنوب الكبيرة التي يعني جعل الله عز وجل عليها حد شرعي، أو توعد عليها بالنار، أو لعن فاعلها، أو سماها الشرع كبيرة، وليس لها حد معين، بل كل كبير كل ذنب توعد الله له بحد شرعي أو بعقوبة في النار أو لعن فاعله أو بين الشرع أنها كبيرة فهو من كبائر الذنوب، وما غير ذلك فهو من صغائر الذنوب. يقول عز وجل الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. اللمم هي الذنوب الصغائر التي يلم بها العبد من غير إصرار. 13 حسن الظن بالله، وهذا من أعظم الأشياء. وطبعا حسن الظن يجب أن يرافقه حسن العمل، لأن الذي يحسن الظن ويحسن العمل هو الذي يحسن الظن حقيقة بربه. أما الذي يحسن الظن بالله ويسيء العمل فهذا يسيء الظن بالله، لأنه من العقل والمنطق أنك إذا أحسنت الظن في إنسان أن تحسن العمل معه، أليس كذلك؟ إذا أحسنت الظن في المدير أنه يرقيك، فما الذي يلزمك؟ أن تحسن العمل حتى يحسن حتى يرقيك، أليس كذلك؟ لكن واحد يسيء العمل، يحضر متأخر دائما وينصرف مبكر دائما ويغيب طوال الأسبوع، وإذا كل بأي عمل يضيعه، ويحسن الظن بالمدير أنه بيرقيه، هل هذا من حسن الظن؟ هذا من سوء الظن بالمدير. تسيء الظن به أنه ما يعرف يجازي الموظفين عنده. ولله المثل الأعلى، يقول الحسن البصري إن قوما غرهم حسن الظن بالله حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، يقولون نحسن الظن بالله، كذبوا والله لو أحسنوا الظن لا أحسنوا العمل. فإذا رأيت واحد يحسن العمل ويحسن الظن هذا هو الصادق. أما الذي على المعاصي وعلى المنكرات تارك إلا الطاعات، وإذا قلت له قال أوه ربنا غفور رحيم أنا أحسن الظن، يقول كذاب أنت ما أحسنت الظن. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ويقول عليه الصلاة والسلام حسن الظن من حسن العبادة، لأنه ظن بربه ما هو أهل له من الخير والفضل، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. فإذا اتقيته وعبدته فأحسن الظن به بأنه لن يضيع عبادتك ولن يضيع عملك. أما أن تعمل السوء وتحسن الظن به فكأنك تتهم الله عز وجل بأنه لا يعرف كيف يجازي عباده. وطبعا يأتيك حسن الظن من علمك بسعة رحمة الله. الله عز وجل رحيم ورحمته وسعت كل شيء. يروي البخاري ومسلم في الصحيحين حديث يقول عمر رضي الله عنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي، السبي يعني ليأخذون في الحروب نساء وأطفال، فإذا امرأة من السبي تبحث عن صبيها، طبعا الحرب فرقت بين المرأة وبين ولدها، ولما جمعوا قعدت تدور لولدها فينه، فبحثت عنه وكان ضائعا منها، فلما وجدته أخذته بشدة وألصقته ببطنها وصدرها وأرضعته. طبعا ما ظنكم في لحظة هذه اللحظة كيف حنانها وكيف فرحتها وكيف رحمتها بهذا الولد، وهو قد يأست منه وضاع منها، ثم لقيته وطوال ضمته وأعطت ثديها وحنت عليه. فقال لما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ يقول هذا المرأة التي هذا وضعها مع ولدها الصغير هذا تربيه في النار؟ قالوا لا والله. الصحابة قالوا والله ما تطرحه وهي تقدر على منعه. قال عليه الصلاة والسلام لله أرحم بعباده من هذه بولدها. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، لله 100 رحمة، 99 ليوم القيامة ووحدة أنزلها في الأرض بها تتراحم جميع المخلوقات، جميع الرحمات الموجودة في قلوب الناس كلهم وفي قلوب البشر الحشرات والحيوانات والبهائم كلها فيها رحمة. هذه جزء من الرحمة التي هي جزء من 100 رحمة من رحمة الله عز وجل. وعند الله يوم القيامة 99 رحمة. نسأل الله أن يدخلنا في رحمته الواسعة. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما واقر في القلب وصدقه العمل. وإن قوما غرتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، قالوا نحن نحسن الظن بالله، كذبوا، لو أحسنوا الظن لا أحسنوا العمل. هذا إيش؟ 13. والرابع عشر دعاء الملائكة. الملائكة تدعو لأهل الإيمان الذين يذنبون. ورد في الصحيحين أنهم يدعون في المسجد، إذا خرجت المسجد صليت الملائكة فوق راسك تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. رواه البخاري ومسلم. ما من مسلم يتطهر في بيته فيحسن الوضوء ثم يخرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا حطت له بها خطيئة ورفع له بها درجة، فإذا جلس فالملائكة فوق راسه تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي أو يحدث، وما يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. رواه البخاري ومسلم. هذه واحدة. والدعاء الثاني اسمعوا ايش يقول الله عز وجل في سورة غافر. يقول عز وجل: الذين يحملون العرش، يعني الملائكة، ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، يعني لكم، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. شوف الدعاء: اغفر لمن؟ مو للناس كلهم، للذين تابوا واتبعوا سبيلك، يعني مشوا في الطريق. وقهم عذاب الجحيم. ربنا، هذا كلام ملائكة تقول لكم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. ثم تقول الملائكة: وقهم السيئات. تقول الملائكة لرب العالمين: قهم السيئات، أي اصرف عنهم المعاصي والذنوب والسيئات، اللهم قنا السيئات يا رب العالمين. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. هذه الملائكة تستغفر لك لأنك أهل للاستغفار. ويستغفرون لمن؟ للذين آمنوا. ربنا وأدخلهم جنات عدن فاغفر للذين تابوا. هذه شروط أنك تستحق استغفار الملائكة، أن تكون مؤمن وتائب ومتبع السبيل فتستغفر لك الملائكة. هذه كم؟ 14. والخامس عشر بعد ذلك كله، بعد كل هذه الماحيات، يبقى أمل، وهو عفو الله عز وجل. وما أعظم عفو الله، فهو ذو رحمة واسعة وذو فضل عظيم، وهو عفو يحب العفو ويغفر الذنب ويقبل التوبة ويعفو عن السيئات. يدني المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه، يذكره بالمعاصي حقته، ويقول له: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: ربي أعرف. ما يستطيع ينكر. قال عز وجل: فإني قد غفرتها لك في الدنيا وأنا قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته. نسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يعفو عنا جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. إلهي، يقول أبو العتاهية، إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي لعفوك إن عفوت وحسن ظني، وكم من زلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومني، إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني، أجن بزهرة الدنيا جنونا وأقطع طول عمري بالتمني، ولو أني صدقت الزهد فيها قلبت لأهلها ظهر المجن يظن الناس بي خيرا وإني لشر الخلق إن لم تعفو عني. وها نحن نقول كما قال أبو العتاهية يظن الناس فينا خيرا وإنا لشر الخلائق إن لم يعفو عنا تبارك وتعالى. نسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يعفو عنا جميعا وعن جميع المسلمين وأن يكرمنا بالقيام من هذا المجلس وقد غفر الله لنا ذنوبنا إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. والأسئلة كثيرة نذكر بعضها فقط باختصار. رسالة تبعث على الفرح والأمل من مجموعة من الشباب يقولون نحن مجموعة من الشباب نحضر هذا المجلس لأول مرة ونحن سعداء بما نسمع نرجو منكم توجيه نصيحة لأمثالنا لعل الله أن يهدينا ويتوب علينا. أقول لهم مرحبا بكم في طريق الإيمان وفي رياض الجنة وفي حلق الذكر وفي مجالس الملائكة. مرحبا بكم وأنتم تضعون أقدامكم في الطريق الصحيح. حياكم الله وحيا الله من دلكم على هذه الجلسة المباركة وأسأل الله أن يزيدكم هداية وتوفيقا وثباتا على هذا الدين. ووصيتي إلى نفسي وإليكم وإلى كل مسلم الثبات عن طريق فعل 5-6 أشياء هذه المثبتات. أولا المداومة على قراءة القرآن ولو صفحة في كل يوم مع التدبر. ثانيا المداومة على قراءة السنة ولو حديث في كل يوم. ثالثا المداومة على فعل الطاعات جميعها. أربعة الحذر من جميع الذنوب والمعاصي كبيرها وصغيرها. خمسة البعد عن رفقاء السوء. ستة البحث عن الرفقاء الصالحين. إذا أنت تمسكت بهذه الست بإذن الله ما أبدا ترجع وتستمر على الطريق الصحيح إن شاء الله. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي المستمع أختي المستمعة نشكر لكم جميل استماعكم لهذه المادة والتي نرجو أن تحوز على إعجابكم ورضاكم. أخي المستمع أختي المستمعة إذا كان لديك اقتراح أو مشاركة فنرجو منك الاتصال على هواتف إدارة مساجد محافظة الجهراء 458-2568 أو 458-2564 المراقبة الثقافية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفس الجريحة يداويها توسع لك دروبك مثل ما توسع لي وتبسم نجابات جمال غاليها توسع لك دروبك مثل ما توسع لي وتلبس من ثيابات جمال غاليها طريق الهدى والنور والخير أنفع لي حقيقة من دروب غتها يباليها طريق الهدى والنور والخير أنفع لي حقيقة من دروب غتها يباليها ترى العمر يفنى لو متى اهتمت علي ترى كل الأنفس لازم الموت يطويها ترى العمر يفنى لو متى اهتمت علي ترى كل الأنفس لازم الموت يطويها فلو جاك حظك بالمغاتير والشعلي ترى خيري منها ركعتين تصليها فلو جاك حظك بالمغاتير والشعلي ترى خيري منها ركعتين تصليها ترى خيري منها ركعتين تصليها ترى خيري